الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا رسول الله لا رب صل عليه الأولين وصل عليه الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اشكرنا في غمرته وتحت لوائه تبقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرقى بعدها أبدا اللهم آمين. بعد رمضان دائما وكثيرا ما يحدث ذلك أن الإنسان يشكر على الطاعة ويستثقل هذه الطاعات التي كان يؤديها بجد ونشاط وعزيمة في رمضان. هذا يعني اعتقد ان اكثر الناس يشكرون بها. فيرى الانسان نفسه بعد رمضان مقصر بعد ان كان يكون في هذه الرمضان العشر الاواخر ثلاث ساعات واربع ساعات وخمس ساعات وكان يقرا القران كل يومين يختم ثلاث ايام يختم وصيام وذكر ودعاء واستغفار. ان الانسان نفسه ضعيف. هذا الذي اردت ان اتحدث عنه وألي من خلاله إلى حديث الذي معنا وهو حديث أبو ربي. يجد الإنسان نفسه ضعيفا أمام شهواته بعد أن كان في رمضان يذبح هذه الشهوات ويصبر عليها ويتمسك من نفسه ورغباته ونبواته بعد أن كان يقوم ويصلي بالليل أو أكثر الليل يصلي أكثر الليل وفي الصباح يذهب إلى العمل والحياة مرة تجد نفسه على رمضان ضعيف الطاعة ثقيلة عنده فيبدأ في الارتكاب والتقصر والضعف والخوف بعد ما كان يصلي بالليل ثلاث ساعات أربع ساعات لا يستطيع أن يصلي حتى نصف ساعة وربما يبدأ يقل ويقل حتى يتلاشى قيام الليل ثم يتلاشى قراءة القرآن ثم يتلاشى كذا وكذا وكذا ثم يرجع بعد ذلك ربما الى المعاصي والذنوب مره اخرى. نحن في امس الحاجه بعد رمضان ان نتعرف على الله القوي. الاسم الذي معنا الليله اسم الله القوي. ان تعرف ربك من خلال انه هو القوي المتين. وعندما نقول الله هو القوي هذا معناه أن ما سواه ضعيف. هذه حقيقة. عندما تعرف أن ربك أن حبيبك الذي تعبده أن الملك المهيمن على هذا الكون هو القوي العزيز المتين هذا معناه أن ما سوى هذا الرب القوي ما سوى ضعيف وأنا وأنت من هؤلاء ضعفاء. لذلك الله قوي وما سواه ضعيف. تعال تعال نتعرف هذه الليله على بعض ولا اقول على قوه لا لا لا على شيء على نبذه يسيره من قوه الرب القوي المتين العزيز. الله تعالى وصف نفسه في القران فقال ان ربك هو القوي العزيز. وقالت ايه اخرى وان ربك لهو القوي العزيز. وقال وما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى قال ان الله لقوي شديد العقاب. وقال عز وجل هاديا عن قوم كفر قالوا من اشد منا قوه. في حد اقوى منا؟ من اشد منا قوه؟ فرد الله عليهم وقال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ما هي قوة الله؟ الله قوي يعني لا راد لما قضاه فإذا قضى أقوى حققه ونفذه. الواحد منا ممكن يقدر شيء، يرجو فعل شيء، يريد فعل شيء، لكن لا يغلب القوة على فعل ذلك، فيسمى الإنسان مريد عاجز. أبقى الله كريم قريب، إذا أراد شيئا كان. طيب ممكن أنا أعمله بس محتاج حد يساعدني؟ لا، أنا الله قوي بذلك، لا يحتاج إلى أي أحد، لا يحتاج إلى ملائكة ولا إلى جن ولا إلى مخلوق، فهو قوي بذاته جل في علاه. قال تبارك وتعالى: ما أشركتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا كنت متخذ المؤمنين عضدا بعيدا ما ساعده واحد. الله عز وجل يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال وما مكتنا منه. ممكن تاخد العضلات كده والرمل وبتاع تقول يشيل لي 2 كيلو يقعد يصحر كده يقعد يقعد يرفع الاثقال ده الواحد ما شاء الله طوله كده يقعد بقى ويطرق ومش عارف ايه ويبدا ويشيل شالهم وده فين؟ تأمل بعد ما عمل الاحمر صح صلاه حراريه قوي ممكن يجيب شد عضلي او مرفوض او مش عارف ايه اذا رب العالمين هي يخلق يخلق حتى يخلق يعني من العدم. لو قلت لواحد النهارده ما عندي والمواد الخام موجوده يتعب على ما يعملها صح ويحتاج الى قوه في ذلك. لا، ربنا يخلق من العدم، يخلق سبع سماوات ثلاث عظيمه لا ترى فيها تشقق ولا قصور ولا تطبع ولا اختلاف ولا عجز ولا ولا عمل. سبحان الله، يخلق هذه السبع سماوات الكبيره العظيمه التي لا يعرف مداها ولا سدودها الا هو جل في علاه، ويغرينا بالمقادير والكواكب بلايين بلايين المجرات، بلايين المجرات، والمجره فيها بلايين النجوم والكواكب، كل هذا خلق الله بما فيه سبحانه وتعالى السماوات، ويخلق الارض في سته ايام وما بينهما، وفي ذلك يقول: وما مسنا من لغوب. زي ما اليهود يقولوا يقول لك واستراح الله يوم السبت فقدمه الله، الله لا يستريح لانه لا يتعب لا ينقص لان القوه لله لنا جميعا. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب يوم القيامه ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. الله عز وجل اذا اراد ان يخلق خلق من ذلك، تخيل يخلق بشر من طين ويخلق مخلوق من نار ومخلوق من نور. سبحان الله، قدرة مطلقة لا حدود لها، قوة جبارة لا منتهى لها. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الله عز وجل يقول عن خلق الله قال: ولم يعي بخلقهم، يعني المضر الزوج لا شيء أفضل، لا شيء خلق هذه السماوات والارض لم يعي بخلقهم سبحانه وتعالى في علاه. قل كونوا تجاره او كنيسه او قرصا مما يكتب في صدوركم فسيقولون ما يريدون قل الذي فطركم اول مره. اذا خلقتم انصرتم جاءكم من لا شيء اول مره قادر على ان يحيي العظام وهي رهيب. الله من قوته المطلقه انه يهلك باكثر الاسباب. قوة الله الجبارة، تخيل أن قوم عاد اللي هم إيه؟ ترى أساس العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولا طوال إيران، قوة عظيمة جدا، زادهم الله بخلق نقطة، يهلكهم ربهم بإيه؟ الريح، الهواء، فأصبحوا كأعداد نخل منقعر، يدخل الريح على ناس يقول 7 أيام و8 أيام بالكتب فصار القوم طبعا كانوا اعداد نقل قاضيه. فهل تظاهرهم من بقيه؟ يقول الناس بالماء، يقول الناس بالصوت العالي صاعقه، يبعث جندي، جندي واحد من جنود الملك. انا عايز اتخيل دايما هو كبيره القوه لا شك انه اقوى ايه؟ اقوى قمه منه، من الذي اعطي هذه القوه. تخيل لما ملك اللي هو الجديد عليه السلام يرفع قوم لوط على ريشه من جناح، هو عنده كم جناح؟ عنده 600 جناح، احنا نعرف دايما الطيور عندها كم جناح؟ اي طب جناحين، مش جناحين، لا النبي ده أطلق مضافا له نفسيات جناح شكله الجناح قال لك أنا أخذ الجناح ده دي شكل واحد من الأجنحة اللي هي الثمية ودي شكل يرفع فيها طاغية حتى تسمع الملائكة لباك الإلهام ثم يلقيها على الأرض ده منهج جزء قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو هو الملائكة كم واحد منهم كم واحد لما يملكون النار أو يقومون على النار تسعة ملايين عشرة يوم القيامة الفقير دول يأتون بالنار يضرونها شعورا خير الملك كده ملك النار من حتة كده من برجة وده ماشي وده ماشي وده ماشي بيمر النار يوم القيامة بالنار بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يضرونها بالدرجة كده من هيبقى النار سبحان الله هذه القوة الجبارة في هذا الخلق الذي أعطاه إياه هو القوي المتين عشان كده أقول لك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض هو الخطاب يقول ربنا لو بعد نعم كان أهل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط قال ولا يزال قوي ولا يزال أن يهلك كل البشر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا سبحان الله قدير قوي هو مطلق الله تبارك وتعالى في يوم الأحزاب ماذا فعل؟ يقول عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا خير رقم بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين خذلوه والمشركين لقضوا معه ومعهم اليهود وتجمعوا جميعا حول المدينه لاستئصال شأفر المسلمين حتى ان الصحابي كان لا يستطيع ان يذهب ليقضي زوجته لما كانش بجوز كله في الحملات لما كان الواحد كان بيقضي حاجة يطلع مرة الصحراء من شدة الرعب والخوف لم يكن يستطيع الرجل من الرعب أن يذهب إلى صحراء يقضي زوجته فالمنافقون قالوا كان محمد يحدثنا أن لنا كنوز كبرى وقيصر لو لنا أن نجد الروم فارس وها نحن لا يستطيع أحدنا أن يقضي زوجته لأن شعبنا النهاردة نعمل حاجة قال الله تعالى إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ويتألم الأحزان ويكون الله عز وجل رد الأحزان به ما حدش من الصحابة رفع فيه ولا لمسه ولا رأى روح ده شوية ريح ربنا يبعثهم ها تطير الخيام وتطلع الأرض الخط الطوب يطلع الأرض فيهم فيصيبهم الروح فيهرولون ويذهبون بعيدا عن المدينة ورد الله الذين كفروا بغيظهم فهيموتوا لا يبلغوا يعني هذا لا ينالوا خيرا وكان الله الذين قتال فيوقع بس زي الكلام ازاي؟ وكان الله ايه؟ قويا عزيزا في يوم ثالث الصحابه البدويه شويه واحفاد الصدر وكان اكل شويه من الكفار والبدويه دول اللي بقى مهمه جدا ده نظر الله على الكفر يروح جن ويلعب مش عارف ايه ويقف فوق فتح وبشام مش عارف ايه عشان يطلع مغلط كده والشرك هيستنى قال له لما يقول سبع طلقات يبقى الشرك ايه؟ دايم قوي ويمشي كده لغايه خمسه هيموت يا ابن الحلال هي قوه دي؟ مسكين لو ظنيت ان القوه قوه كده ده الرومان هم الروم كان عامل زي ايه؟ كان في غلط كده شايفين الافلام دي بتاعت الرومان دي فعلا ده امر الرومان طوال عراق ذو غطه في الجسم وكذا وكذا وكذا ومع ذلك فروا من امام رعاه المسلمين المسلمين هو الضعفاء دول فروا من امامهم لان القوه لله جميعا يعطيها من يشاء مش كده ربنا يقول ونصرت بالايه؟ بالرعب انا ربي الرعب مسيره ايه؟ شهر يبقى الكفار بينهم وبين النبي شهر وايه؟ يقولون في ثيابهم. هو اللي جت منين؟ أعطاها الله له، لأن القوة لله جميعا بغض النظر. أهل الصحابة يقول: كنت أتمنى أن أقف بين رجلين جلدين من المسلمين. تلك يكون إيه؟ بين مين؟ لأن واحد على اليمين واحد على الشمال أو يدافع عنه. فإثني للفضيل لم يبلغ الحلم بعد. فجذبني من دونه. قال: يا عم أين أرجوك؟ وكان ذا يا جماعة يضرب فيه مثلا في القوة ورقابة الجن. تخيل بقى طبي عنده ضعف 15 سنة يضرب أبو بكر. إذا كان الصحابي الوقت كبير بيتمنى يكون جنبه واحد على اليمين واحد كده على الشمال ويقول له: أين أبو بكر؟ فقال له: أشهد في بيت الله. أين أبو بكر؟ إيه؟ يقول له: لقد سمعت في رواية حدثتني أمي أنه ثبت رسول الله. شوف القوة، قوة القلب، قوة الاعتقاد، هذا هو الذي يحرك. مش كده؟ حتى يشوف في الخناقات لا وقت تنزل كده من الوقاية على النظرية عقروض كده ويشيل القضية، صح؟ صح لا؟ مع انه عايز يتكلم لما يتفرج على القضية اللي يحصل. فسبحان الله قوة قوة الأجسام، قوة الأصل قوة إيه؟ قلوب. فصرت الصبر يقول له: لقد كنت انه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رايته. شوف هو عمل ذلك والعزيمه لا تفارق الزواج زواجا حتى يموت المعبد الاسلام. فيجد في طريق اطلع على اليسار فكنت منه. نفس الجمال: يا عم اين ابو جهل؟ لقد كنت انه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رايته ليفارق الزواج زواجه حتى يموت الاعجل منا. يقول الدليل ابو جهل يلوم زي ما استطاع، ما يقول به. فقلت لهما: اترين شكلنا؟ قالوا: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تبغيان، هو الذي تدور عليه. يقول: فانطلق اليه فاعجله بسيفيهما فضربهما الله وقد ضرب ضرشيا عليه على ربه وقع. فلقد رايتهما يصطدمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما قتل. قلت له: انا لا اسلم. قال: انا لا اسلم رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ لتبدو انت موجود؟ قال: نعم. قال: اريني. فرأى على كلا السيفين بما قال كلاهما ايه؟ قتل. الشاهد عبد الله بن مسعود كان في الجاهليه في العهد المكي ضربه ابو جهل على قلبه حتى انه ضيق حته من اذنه، اذهب قطعه من اذنه. من اذن زيد بن عوف الطريق. ابو جهل بقى شرير كافر حزبيا ضخم، ها؟ ضرب ابو جهل على وشه طلعه حته من اذنه. فابن مسعود كان ابو جهل ايه بيصل السبقه الاخيره ووقع على الارض للخوف في العراق. ابن مسعود عايز يعمل ايه؟ اراد ان يرفع رقبته. هي اللي طلع عليه كلم واحد واقف يطلع فوق. كان عامل ايه ابو جهل ده؟ ايه اللي كان الطب يقول يا اخوانا بما نهي هذا الخلوف؟ القوه التي اعطاهم الله اياها بغض النظر واحد الصحابه رجل وواحد كافر. فأمسك به جابه أبيه جابه المساء. قال له: رسول الله أمسكت به. قال له: رفضه. فإنما أيدك الله بملك كريم. شوف اللي جابه اللي ما كان منه مين؟ الله عز وجل سبحان الله. فالقوة ليست قوة الإيه؟ البدن. هذه القوة اللي تدعو ربها تعالى يوم القيامة تظهر سرية لذنب الدنيا يجازي. من أشد منا قوة؟ نحن أكثر قوة وأموالا. هذا حل الإنسان زي ما الله يقول لك القوة العظمى، يقول لك موازين القوة. كل هذا كلام لا قيمة له. موازين القوة ليست في الأرض، موازين القوة ليست في يد أمريكا ولا في يد روسيا ولا في يد الأمم المتحدة ولا حزب الناتو ولا كل هؤلاء أبدا. موازين القوة كانت ولا تزال في يد رب الأرض والسماء. قال تبارك وتعالى: للأرض والسماء إليا طوعا أو كرها. قالت إيه؟ أتينا طالبين. سبحان الله. كيف الزلزال تغير؟ يعمل تسونامي مئات الآلاف بل ألوف تموت. شوية ريح يحصل حوادث في الأشجار يقعد موقف المنفوش. سبحان الله إنها القوة لله جميعا. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يظهر ذلك جليلا. تخيل لما ربنا يقول: إذا السماء انشقت. يبقى يسمى إدارة ضعيفة اللي هو شكل القوي والسمع حد شكل قصير. وإذا الكواكب منتشرة إذا النجوم انكدرت إذا انتقاض منتشرت ومن الآن والبحر المسجون يؤتى بشمس فتلقى بالماء فيصبح البحر نار. هو مين يا جماعة؟ هو لا شيء لا يعني لا حتى لها ولا منتهى سبحان الله. وإذا الوجود حشرة الوحوش في الناس سيدنا آدم لحد يوم القيامة تهبط مرة أخرى كل الوحوش نعم سبحان الله. الأرض غلت الأرض زلزلت أغلقت فيها وتظلت النفوس زودت الناس تحشر. إذا قلنا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا لا تأخذ من ذلك إليك لابد أن تعلم أن لك رب القوة كلها له يعطيها من يشاء وينزعها عن من يشاء. انت كنت ضعيف كنت تغير مش قادر حتى تاني فاكر طبعا مش فاكر لكن انظر الى ابنك الصغير النهارده هو قاعد على بلعوتك ولسه دخانه لبنيا مش عارف ياكل ولا يقدر وتلاقي زوجه تقول له الزبالة خليه ياكل تنظر للاكل وتتطور كنت ساعتها انت مش عندك قوه انك تكسر الطعام. النهارده قلت لك قوه انك تعمل ايه؟ كنت ساعتها لا تستطيع ان تحمل شيء من مكانك شال الشيء من مكانك وشال المكان شال ترفع اي شيء الهدف على قوه سبحان الله. هذا هو حال الانسان كان ضعيفا فغواه الله تبارك وتعالى. اذا القوه كلها بيد الله تبارك وتعالى الذي تحدث عنه الليله كيف اعبد الله باسم القوي لما اعرف ربنا هو القوي العزيز المتين وان القوه كلها له وانه لا رد للقضاء ولا معاقب لحكمه وانه اذا اراد شيئا كان واذا لم يريده لم يكن. انا لا استطيع اول حاجه لا استطيع ان تستجب لهذا الرب القوي الجليل هذا يرى من انت اماله وتبقى بها لا شيء لا قوه لك لا ود لك. عشان كده الوحيد الذي يفر منه اليه إيه؟ الله الوحيد الذي يفر منه اليه الله. الواحد منا متعود يهرب من العدو الى من هو اقوى منه سيطره الله يروح فين؟ لا ملجا ولا ملجا الى الله فينا الا للزين لانه لا اقوى منه هتروح لمين؟ قل من ذا الذي يعصمكم من؟ من الله. في حد ممكن يعصمك ربنا؟ لو اراد الله بك اقوى لك صغيرا او كبيرا عظيما او حقيرا اذا فرض الله بك امرا كان لا راد للقضاء ولا معاقب الحكم فاول حاجه تنكسر ويصيبك بقلبك الوجل والخوف من هذا الرب القوي الذي هو قادر وقادر وقوي على ان يصل اليك بما يريد. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا يستوقفكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بالصراحه ربنا عز وجل قوي امين. فلذلك هذا يريدك الخوف والوزن والفرار الى الله تبارك وتعالى. الدين ان تستمد القوه من الله وده اكثر شيء من عدد الله تعالى الله عليه كان الرسول يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ايه معنى العجز؟ العجز ضد القدره والضعف ضد القوه. الانسان العاجز والانسان الضعيف يحتاج الى مصدر يدين هذا العجز ومصدر يستمد منه القوه. احنا تعلمنا كنز من كنوز الجنه هو ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اي لا يمكن ان تتحول من حال الى حال ولا يمكن ان تاتيك اي قوه الا من رب العالمين تبارك وتعالى. لذلك كان الثلاثة يقولون اللهم إني أفرغ إليك من حولي وقوتي. أنت ليس لك قوة لا على فعل طاعة ولا على ترك معصية ولا على القيام بأي شيء إلا إذا أمدك الله بمدد من عندك. لذلك كان ربك القوي أن يقويك أن يقويك قل اللهم يا رب قوني لأطيعك قوني لأترك معصيتك. يقول لك انا مش قادر انا ضعيف قدام النساء. لا خلاص انت ضعيف بنفسك قوي بمين؟ بربك انت ضعيف انت ضعيف نعم بنفسك قوي في ربك، مش هذا ربك مخدرات، مش هذا ربك سجاير، برشام، مواضع عبادية، أي كان الشيء اللي هو متمكن منك وأنت قدامه قزم، وأنت قدامه ضعيف، وأنت قدامه عاجز، تعتبر ذلك، أنت نعم كذلك لكن لست كذلك إذا كنت معتمدا متوكلا كنت قويا بالقوي هو الذي يقويك فيمد فترى نفسك أكبر من ذلك أمراض إيه ولا مخدرات إيه ولا بنات إيه ولا مواقع بعيد إيه كل هذا إذا أعانك الله وقواك كان أمرا تافها وتتأخذ نفسك أيام الصلبة لما كنت ضعيف قدام الحاجات دي أنا كنت حد غني أكيد الغلط تهمني؟ لا عشان كده كان الدعاء صلى الله عليه وسلم طبع عليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أفضل إجلالي كله ولا تدعني إلى نفسي صرفة عين ولا إلى أي أحد لأن كما قلت لك يا أول الله قوي ومثواه ضعيف فاستقوي بقوي ثروة فمن ترك ربنا القوي كان ضعيفا لان روح لما قالوا جماعه الظاهر كفر وقالوا عشان يقولوا من عندك قال ايه لو ان لي بكم او لا لو لي لربك شريك ان اعطى قال يرحم الله في رابط لقد كان ياوي الى ركن شديد هذا هو ربنا لو معاك يكفيك ولا مش يكفيك يكفيك لانه هو القوي الفتيل تبقوا من لو واحد يقول لها اصلا ربنا يقويه ازاي؟ يعني ربنا يقويه اعمل ايه؟ ما هو السبيل؟ عند السبيل السبيل الاول الاستغفار من اعظم الاشياء التي تعطيه القوه القلبيه قبل البدنيه مش انا اقول لك تحت موضوع الجيم وكلام دلوقتي خلينا نعرف دي اسباب قديمه قبل كله الاستغفار كده دي حد ما لها مقاميه بيقول ان الاستغفار ثبت في ست قوة ما يقول قول لا يقول قول ايوه قول ايه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما هذه بيها دي تقول قول. ويزيدكم قوة إلى قوتكم الاستغفار بس الاستغفار الحقيقي مش الاستغفار اللي هو بتاع الجماعة اللي هو ثلاث ورقات عمل يستغفر منه هو عينه طالع المحرمات ومضر على المعصية لا معنى الاستغفار الاستغفار بشروطه الندم والعزم على عدم الفعل ها وطلب المغفرة والفرقة فعلا يبقى الإنسان مع القلب هذه تعطيه قوة قلبية وقوة بدنية ويزيد قوة إلى قوته الشيء الثاني من أسباب القوة الطاعة ربنا عز وجل وعد أن من حفظه حفظ عليه قوته هل يقول إيه؟ احفظ الله يحفظ واحد من السلف كان على سفينة فلما اقترب من الشاطئ قتل احنا النهارده يا جماعه لو بدات حتى تستنى الولاد فلان تجيني يا عم يا عم الناس الدين فاهم كيف المفروض يكون ده الموضوع برضه استنى الموضوع موضوع جدا الراجل ده نط ونور السفينه على الارض ومشي هو احنا مش هنلحقه قال ليه انت بعت ذلك؟ قال ده بتاع ترامب ودي جبتها منين؟ اه هو في ناس كتير جدا عايشين في صوره ترامب سقف ترامب كمان قاضي والهات والصورمان والوطمان والكلام الفاضي ده كل هذا ليس له حقيقه إذا أنا الحقيقة قوة القلب الناجعة من قوة الإيمان. طوال الإقرار قال كيف فعلت ذلك؟ إحنا شباب مش عارفين نعملها. قال له تلك الأعبار حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. حفظها من حتى قوة الدين كذلك. هذا اللي بيشوف يقول لك يطلع يدعي على كفرة وياخد شارك الشام والكلام الفاضي ده وتعبان هل هذه القضية أن تكون تقية؟ غض بصرك يعطيك الله قوة. غض بصرك. كن عفيفا عن الحرام. لكن شباب للأسف عملوا بصرهم في الحرام وربما أشياء أخرى ولا الضعف كان في زمان عندما تكون تقي جاوب بعضك عادي فقط. لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. اخواننا موازين القوه بيد رب العالمين تبارك وتعالى، فلننزل فيه مقوما اللهم قونا في رضاك، واجعل عملنا في رضاك رب العالمين. في قول هذا، والسلام عليكم ورحمه الله.